وعلامات كبرى. علامات الساعة الصغرى تكون متباعدة عن الساعة، اما علاماتها الكبرى فانها تكون قريبة منها. وكما قال العلماء ان العلامات الكبرى كدر منتظم او كحبات قد انتظمت في سلك، فاذا فرطت حبة تدافعت الحبات. فلذلك ونحن سنذكر ان شاء الله ان هذه العلامات علامات الصورة كلها تكاد تكون انتهت، كلها لم يبق منها شيء. فبقينا الان ننتظر علامات كبرى، واول علامات كبرى ظهورا المسيح الدجال، نعوذ بالله من شره، اللهم لا ترنا اياه، اللهم اقبضنا واسبق بنا الفتن. نعم فتنة عظيمة، ليس منذ خلق الله السماوات والارض، منذ خلق الله الدنيا الى ان تقوم الساعة، الى ان تقوم الساعة، فتنة اشد من فتنة المسيح الدجال، وسيأتي الكلام عنها بتفصيل باذن الله. لكن الشاهد الان اننا ننتظر العلامات الكبرى من الساعة، واذا ظهر الدجال يتبعه المهدي، تتبعه الدابة، غروب الشمس من مغربها، انتهت القضية، لا تقبل توبة. فالشاهد اننا نريد الان ان نسمح ان نفيق اذا ظهر الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اذا ظهر وانت ترى اننا نعيش في عصر الناس كلهم اهل فضول، تجد انسانا اشترى كمبيوتر، كل الناس تشتري كمبيوتر، يريد ان يعرف ايه موضوع الكمبيوتر، بيتش، كل الناس تشتري بيتش صح، ويقلب في القنوات عايز يشوف ايه الموضوع، انترنت كل الناس تشترك في الانترنت. فكذلك اذا ظهر الدجال اليوم، طبعا كل وكالات الانباء تتكلم عن ظهور الدجال، كل الناس بشغف ايه الدجال ظهر، يلا نشوفه. رغم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمع احدكم به في ارض فلا ياتيه، اياك ان تذهب اليه، لان معه من الفتن الشيء العجيب. والناس النهارده لو قالوا في حاوي شارع الجمهوريه قد تلم المحله كلها، فما بالك بقى بالستايل يقول لي السماء انطري تنزل مصر، طلعي الذهب تطلع انبيتي تنبي، انت ماشي كده راكب حمارتك يقول الحمار موت يموت قوم يوم. والموحد ينظر الى هذا وهو ثابت القلب راسخ يقول له ايه انت الدجال اللي النبي كلمنا عليه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لذلك اخبر سعيدا، وانا هنا اتساءل لماذا ندرس علامات الساعة؟ اول فائدة من فوائد دراسة علامات الساعة انها تزيد الايمان. لما نقرأ من احاديث النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان من علامات الساعة موت الفجع، وتجد كل يوم كل يوم بلا استثناء موت فجأة في شريعكم او في الشارع اللي جنبكم، في بلدكم او في البلد اللي جنبكم، فتقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبدأ تخاف وتستعيد، لان موت الفجأة بكل المقاييس مصيبة. اللهم انا نعوذ بك من موت الفجأة صلى الله عليه وآله وسلم. اقول ان موت الفجأة مصيبة بجميع المقاييس. نعم ان الانسان الذي يفجأه الموت يبقى قاعد كده لمية عليه، هو ماشي في الشارع يفاجأ انه بيموت، فايت ما يهتم عليه قضية الموت يقول لنفسه ده انا بموت بجد. فحينها يخطر على باله كل ما سمع انه هيقابل مين؟ هيقابل ربنا وحساب وجنة. هقابله بالسيرة الفلانية، هقابله بالكذبة الفلانية، هقابله فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. دي حسن شكاب ايه احد الناس عربية ماشي قدامنا وحن سفرين جنار في يوم ما على طريق الصحراوي ولد وبنت وقاعدين يهزروا ويلحموا بالعربية فجأة اتقلبت العربية اتقلبت دي فجأة ونحن ننظر مثلا ذات الاسعاف شيل حطه بالاسعاف بيخرج الروح بعيني رأيك بيطلع روح كده خلاص روح وتخرج. فوقفت عند رأسه بمسح رأسه قوله يا ابني قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله. فرد عينيه بصلي كده قال لي انا بكرهه. وخرجت روحه على هذه الكلمة. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة. شوف لما تطلع روحك وفي ايدك سيجارة. شوف لما تخرج روحك وانت تبص البيت عارية في الشارع. شوف لما تخرج روحك وانت تارك صلاة وانت قاطع رحم وانت تارك سرقة وانت زنيت ولم تتب وانت وانت وانت كيف تشقى الله بكل هذه الخبائث. فجأة الموت تجتمع مع حسرة الفرج فاذا بك تكره الله فتموت على الكفر والعياذ بالله. نعم كثير من الناس حين فجأة الموت يبدأ يفكر. طب والفلوس اللي انا اسيبها لمين؟ ومراتي اللي انا واولادي وا وا والبيت والعيلة والسيارة والمصنع وا. فساعد يتفكر يكره لقاء الله. فلذلك يجب ان تكون مستعدا متأهبا للقاء الله في كل لحظة في كل دقيقة. حدثني احد الاخوة ان هذه الحادثة حصلت اول امس على طريق الاوتوستراد في القاهرة. سيارتين دخلوا البحر فاخرجوا واحد من السيارة اخذوه على الارض. يحدثني من رأى هذا بعينه وفي يده مفكوك منه قد 10 متر ملفوفة على الأفت وعلى البتاجة. قلت يلقى الله ومعه أدلة الاتهام مع سبق الإصرار. احذر أن يعاملك الله بمثل هذا هيكذبك وهو سبحانه لا يوثق وثاقه احد. عارف يعني يوثق؟ يكذب. فاحذر من الموت فجأة. لأجل هذا ندرس علامات الساعة لنستفيد لنستعد لنتأهب لنستعد لنتهيأ للقاء الملك سريع الحساب قال الله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. يبقى بتجتهد عشان تسافر تروح تلاقي أجلك هناك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا حي يا قيوم. أحبتي في الله إخوتي في الله إن قضية دراسة علامة الساعة أولا لزيادة الإيمان لتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من الغيب. وهنا يأتي سؤال هل رسول الله يعرف الغيب؟ بصلي عليه صلى الله عليه وسلم لان بعض الصوفية قاعدين يحاربون القضية دي ازاي ما يعرفش؟ يعرف هذه اللحظات ازاي ما يعرف؟ يعرف نقول لا رسول الله بصلي عليه الاصل قل لا يعلم من في السماوات ومن قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله. يعرف الغيب مين؟ الله. ولكن يطلع بعض عباده على جزء من غيبه. قال الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى بالرسول. يعلمه. والشرط ان كل الذي يعلمه به يبلغه الرسول جملته. يا ايها الرسول ايه؟ بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل. سبب لك رسالته هو الله يعصمك من الناس. فكل الغيب اللي الرسول عرفه فاللي يقول لك غير كده يبقى بيضحك عليك. فلذلك ينبغي ان يكون هذا يقين وهذا ايمانه وهذا دينه. نصلي المغرب ثم نكمل بعد ذلك اول علامات الساعة الصغرى. نسأل الله التوفيق والسلام. برضو قول لي ان الله وحده لا شريك له له الملك وله الاخرى. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله. لنتذاكر علامات الساعة. وقد ذكرنا ان تذاكر علامات الساعة له ثلاثة فوائد. الفائدة الاولى زيادة الايمان بتصديق اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان من معنى شهادتك ان محمد رسول الله تصديقه فيما اخبر. شايفين يعني محمد رسول الله؟ معنى قولك اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع. هذا معنى شهادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تصدقه فيما يقول ثم تجد ما يخبر به سيأتي معنا. لا مش ممكن. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. حين تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من علامات الساعة ان ترى الحفاة العراة الحالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلما تروح الرياض في السعودية مثلا او تروح مثلا في الامارات او في قطر او في الكويت وتشوف الحالة رعاء الشاء بعيدنا عمارة 15 و20 و25 دور ثم تقول ايه؟ صدق رسول الله. فيزيدك هذا ايمان. يزيدك هذا ايمان. امنع الألم. فحين ذاك هذه الجراسة هذه العلامات يزيد الإيمان أولا. ثانيا أنه يدفعك للاستعداد والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى. أن تستعد حين ترى هذه العلامات تتواتر وتتوارث وتكاد تأتي على نهايتها فتستعد قبل أن تلقى الله سبحانه وتعالى. أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كآتين. وقال في حديث الآخر وتستحبون تنطلع أني لا أذكر إلا حديثا صحيحا ومعظم الحديث الذي أذكرها الليلة متفق عليها إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث ستا بين يدي الساعة. فذكر اولها بعثتي ثم موتي. وقال عليه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت انا والساعة جميعا ولكني سبقته. وقال عليه صلى الله عليه وسلم فكأن رسول الله. انت بطلت تصلي على النبي ليه؟ ده انا كنت بقول بتوع المحل دول حلوين بيصلوا على الناس. خليكوا حلوين. اللهم ارحم الموحدين من اهل المحل. اللهم ارحم الموحدين على ظهر الارض. رحماك ربنا بالمستضعفين من المؤمنين. ايها الاحبه بسم الله بعثة النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم. كيف؟ يعني مقتهم أبغضهم أشد البغض. كنت تمر عليهم فلا تجد إلا صنما قد آم في الصنم. الفرس يعبدون النار والروم يعبدون الصليب

الى اخره. سرطان مش عارف في حته فلانيه يقطعوا فيه حته حته. قاتل ولا لا؟ بس رحيم لطيف كريم ودود يحب ولا لا؟ الله يحب. لازم تحبه لانه شافك وسفرك وانفاك ورجعت لست ثاني وبرضه سفرك وعافاك وثالث واحد سترك وعافاك ورابع وحاسب وكل يوم خلاص يا رب بصوم وربنا يرنك قضيت وترجع في كلامك ثاني يوم حضر ولسه سايبك تبدأ تبقى قبل ما يكتفك ولما تروح له مكتف في الشاب ثاني شوف ربك يقول ايه خذوه فغلوه خذوه فيه خلوه يعني كتفوه ثم الجحيم طلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه 70 ذراعا يعني سلسلة طولها 45 متر 70 ذراع. الرسول يقول لي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو ان حلقة من هذه السلسلة وقعت في الارض فاجتمع اهل الثقلين لا اقلوها. مش السلسلة دي حلقة السلسلة وايش كل الدنيا تجتمع عشان يرفعوها من الارض. كل بلدوزارات الدنيا ما تقدرش ترفعها. قال ولأن كان في الأرض فمات الناس من نزل ريحها. ريحتي. لما تجر جهنم 45 متر ثلاث. قال الله إذ الأغلال في أعنافهم والسلاسل يسحبون ثم في النار يسجرون. سلم يا رب سلم نفسنا من عذاب جهنم. إذ السلاسل في أعناق إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل في أعناقهم. أصل الكتاب حديد أوي تتربط الإيدين مع الرجلين من ورا الظهر وتشبك في الرقبة. إذا أنك عشان يطلب ظهر ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. هي دي فاقرة يعني تكثير فقرات الضعف تظن توقف. مصل ظهرك ده يا محمد يا مساء شايل ذنوب ومعاصي عشان كده ربك هيكسرهولك لانه انك حمل على قدك. نعم بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت رحمه لاهل الارض. قال الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال انا رحمة مهداة. صلى الله عليه وسلم اي انا رحمة هدية. صح لان ربنا لما نقص اهل الارض كان المفروض يختف بهم الارض لكن رحمهم وبعث لهم النبي محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحه. مش والعالم كله كبر مشركين فسخ فجر العالم كله، ومع ذلك وقف وحده ينادي ان لا اله الا الله، فاذا به لم يمت مصلي عليه صلى الله عليه وسلم الا وعلى كل بقعه في ظهر الارض موحد من اتباع النبي محمد. عشان كده النهارده انا كنت اقول في خطبه الجمعه النهارده ان روح بياسه الجوائز اللي طلعنا، فوجئت خبر في جريده الاخبار من 3-4 ايام كده بيقول اليوم اخر اباده للمسلمين في الكسوف. قلت كذاب ولا لا؟ كذاب. اباده للمسلمين مش هيحصل، اباده المسلمين مش ممكن مستحيل اباده المسلمين لا، لان الذي يحمي دينه هو الله. تذكروا اللي بيحصل ده في كسوفو، قبلها البوسنه، قبلها افغانستان، بعدها ايه؟ بورما وتايلاند وكشمير وغيره. تذكروا ده ايمان؟ لا. انت كان عمرك قبل مشكله كسوفو دي كنت تسمع عن كسوفو؟ كان عمرنا نعرف حاجه اسمها البوسنه والقصر؟ لا ما حصلش. وانما عرفناهم لما حصلت الماساه دي. يبقى دي عمليه صدمات كهربيه بإفاقة الجسد المسلم. عشان بيه؟ عشان نعرف ان لنا عشق ينبض بالاسلام في وسط اوروبا. صح كده؟ دول نفسهم ما كانوش يعرفوا انهم مظلومين. لحد ما بدأوا يستمتعوا. فوقي الواحد منهم بيذبح ايه؟ في ايه؟ بتذبحوني ليه؟ عشان انت مسلم. انا مسلم؟ اه. طيب ادام هتذبح يبقى ايه؟ خليني مسلم بقى بجد. ويبدأ يقوم صح صح كده؟ عشان كده الشباب مولعين. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ اقول لك انا تعمل ايه؟ انت عايز تعمل ايه؟ جاهز. تجاهد. تجاهد مين؟ تجاهد مين وانت مهزوم قدام نفسك؟ اقول لك ازاي؟ الرسول بيقول لما صلى عليه يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. صح كده؟ طيب فين المجدد النهارده؟ 1400 وكم؟ و20 ادي 20 سنة من القرن. فين المجدد؟ تنفع أنت؟ لا تنفع أنت؟ أنت تنفع؟ أنت لا نفسك تنفع. بس أنا طالب مالك. صح كده؟ انت تنبح؟ بس انا غض بطل يعني من سؤال. انت تنبح؟ قل بس يا ريت اخف اكل شوية. انت تنبح؟ بس النوم انا بنام في يوم 12 ساعة. صح؟ طب تنفع انت ايه بقى؟ ومهزوم امام نفسك. امام شهوتك، امام الشيطان اللي ضعيف، تقول لي جاهز؟ عايزك تنتصر الاول على نفسك، عايزك تحافظ بس، مالكش علاقه بالكسوف، تدعي لهم، ولا الكتنه، تدعي لهم، لكن انا عايزك تحافظ على البقعه اللي تحت رجلك، انا عايزك تحافظ على بيتكم، انت قدرت تطلع التلفزيون من بيتكم؟ قدرت تبطل اغاني وموسيقى في بيتكم؟ قدرت تبطل اختك تبرد وصفور ومراتك تبطل كلام وغيبه ونميمه امك تبطل تكذب على عمك وخالك على عمك وولاد عمك حصل؟ لا احنا عايشين في وهم كبير. سنة الله عن سبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك وبمن دعوك. ابدا بايه؟ بنفسك. لازم ابدا بنفسي الاول. لازم ابدا صح. بالله عليك حفظ ادين القران. اي اخي مره ختمت القران كيف انت؟ بتقرا كل يوم قد ايه؟ قل لي الرسول كان بيستغفر في اليوم 100.

علشان نومه يتوصفلك وغسله يتوصفلك وكلامه يتوصفلك واكله وشربه ومعاملته مع زوجته وصيامه وقيامه. تسعة دي تقول ودي تروح ودي جنب ثاني ودي جنب رابع ودي جنب خمس ودي جنب ثالث لازم. عشان كده بيقول ان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثوانيها عبودية عبادة عبادة. فهذه بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحنا محتاجين اسوة ان من علامات الساعة الجاسية قال الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة منين؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فلذلك نتأذى به. لذلك مع احسن يعني انتهينا فرصة واقول كيف رد الله رسوله. لان اللي رد النبي مين؟ الله. شاء الله جل جلاله ان يولد يتيما. ما صلى عليه صلى الله عليه يولد يتيم يولد ابوه وتموت امه وعمره 6 سنين ويموت جده وعمره 8 سنين فياكله عم وعم وعنده 13 ولد. فيبقى النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم 13 عمه راجل فقير يشتكي لا ام ولا اب ولا جد ولا اخ ولا اخت ولا حم. لك الله يا نبي الله. عشان كده ربنا يمكن عليه قال له الم يجدك يتيما فامن ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. يمكن عليه ان الذي رباه هو الله. الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ازاي ربنا رب النبي ما قلنا عليه صلى الله عليه وسلم عشان يقدر يشيل الدعوه دي. لم يذهب قم الليل الا قليل يصفح او ينقص منه قليل او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. عارف تبتل يعني ايه يا عم الحاج؟ يعني انقطع إليه انقطاع. يعني تقول له يا رب ماليش غيرك. انقطع إليه ما تعرفش غيره. ما تطلبش من غيره. هو ده معنى التوحيد. كنت بقول درس امبارح في التوحيد بقول ايه ان اصل قضية التوحيد تعلق القلب بالله. تعلق القلب بيه بالله سبحانه وتعالى. فلما تلزمه ما تقولش يلا تقول ايه يا رب. لما تلزمه ما تعملش كده دفتر الكروت علبة الكروت نسيتها في البيت يبقى انت عبد. لما تسيح دفتر الشيكات فين؟ انا اشتريك بفلوس تبقى عبد الفلوس. لما تسيح انت مش عارف انا مين تبقى عبد نفسك. العبد الحقيقي تعلق القلب بالله. قال الله جل جلاله وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يسال الله يرحم عليه. تقوم انت تسيبه وتروح تقول للبدوي كلهم بنات الدين واد بدوي بدوي بدوي مين يا ابني؟ ما حدش بيدني الا الملك. تقوم تقول يا سيدة زينب يا رئيس الديوان عايز اسافر. لا يا ابني اذا ظننت ان في حد

على ايه؟ التمثل. مصيبة الناس النهاردة الحياة المادية اللي احنا عايشينها كلمة قديمة صحيح الناس ما عادتش بتقولها بس هي دي حقيقة. يقول لك انت معك كام يبقى تسوي كام، مش يقولوا كده؟ معك ايش يبقى تسوى ايش. ده منطق في الاسلام بريء، لا ده قيمة الناس الحقيقية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم يعني أفضلكم، أفضلكم عند الله أتقاكم. والتقوى ها هي في القلب. فأنت تعرف مين أتقى ومين مش أتقى؟ لا. فكل ما تشوف واحد تقول أهو ده أحسن مني عند ربنا، ما أنت ما تعرفش. فالشاهد يا شباب إننا نبدأ كيف بالتمثل. بالتمثل يعني ايه؟ تبص حوالينا النهارده في العصر المادي تلاقي مين رجليه ورمت وخرج دم من القيام لله؟ مفيش. مين في خده خطين اسودين من كثرة البكاء؟ مفيش. مين خده زي الشراك البالي زي عمر من كثرة البكاء؟ مين فترة في أديب زي أزيز المرجل من الخوف من الله زي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مين مين بيكون كل ليلة بحداشر الركعة، الركعة بخمس أجزاء زي ما الرجل عمل صلى الله عليه وسلم؟ مين مين ختم القرآن في ركعة زي عثمان؟ مين صام 20 سنة متواصل زي طلحة بن عبيد الله؟ مين تصدق بماله كله زي ابو بكر الصديق؟ مين بيشيل على ظهره شوية الدقيق ويروح يعجن ويخبز للفقراء واليتامى زي عمر بن الخطاب؟ مين بكى لما مات زي زرارة بن الأوفى؟ قرأ فذلك يوم يومئذ يوم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عتيم وهو يصلي المغرب فشهق شهقة فمات. فين؟ فين دول؟ فين؟ فين البيت؟ اللي زي بيت أبو هريرة يقسم الليل ثلاث أفلاك، يقوم تل وأم التل وخادم التل، لما ماتت أمه بقى يقوم النص والخادم النص، لما سابوا الخادم بقى يقوم الكل. لا يخلو البيت من غار اجنى البيوت. مين اللي بيباتش المسجد زي عبد الله بن مسعود يقوم الليل في المسجد؟ مين اللي بيته صوته طالع يسمع الجيران زي ابو موسى الاشعري في قيام الليل؟ انت مين؟ وانت ايه؟ وانت ليه؟ هي دي البداية. التبتل، التعبد. احنا بحاجة يا شباب الى استخراج الشخصية الربانية النساكة ذات الصبغة الالهية، محتاجين لشاب المتألع متعبد. فين من اذا رؤي ذكر الله؟ فين اللي بيستغفر في اليوم 13,000 مرة زي ابو هريرة رضي الله عنه؟ فين؟ مين مننا؟ اقول قبيلة ثانية قل لي بس كتفتني احرجتني قدام ربنا. هذه أمة تنصر؟ احنا نبتهي المكة؟ ما ننفعش. لازم نبدأ يا شباب. عايزك تخرج الليلة تبدأ تبكي على نفسك، تبدأ تأدي بقلبك، تبدأ تطهر ايدك ورجلك وعينك، تبدأ تطهر قلبك عشان ربنا يستجيب دعاءك ليك. بحب بعض الاحيان بزعلكم يا شباب، انا والله بحبكم في الله، بس بقول يا شباب انا مش عايزكم تحملوا هم الاسلام، انا عايزك تحمل هم نفسك، لانكم على الاسلام هم حقيقة مرة حقيقة، ان مش نصوح والباطل. اللهم اصلح قلوبنا يا رب، محتاجين نصلح قلوبنا، محتاجين نقرب من ربنا، محتاجين ننقطع لربنا، محتاجين له، ولكن مش من بعيد من قريب. نبدا ازاي؟ قل لي نبدا ازاي؟ اقول لك اصبر علي. اول البدايه انك تحبه صح، فلما تحبه تكره نفسك. تكره طب وقفيني لما اكره نفسي؟ هقول لك بس اصبر علي. لكن اعرف الاول اكره نفسي ازاي؟ ازاي احب واكره نفسي؟ اقول لك انا بس اصلي على رسول صلي علي وعلى اله الصلاه والسلام انك تحبه، لانه اداك عينين وايدين وضواقص واذنين وشحص وشفتين واسنان وفي انفسكم افلا تبصرون. بس ولما تلاقي عينيك بتفوت على الحرام قل لها خيري ده فلان اعمى ما بيشوفش، يعني اداك عينين عشان تحاربي بيها، فتبدا تحبه انه نخليه مفتح وبيشوف، وتكره نفسك لانها بنعمته بتعصيه، تحبه لانه تتبك، وتكره نفسك لانها ما حفظتش السنتر ده، تحبه لانه اداك زوجه واولاد وغيرها مش قادر يتجوز، ومع ذلك برضه بتبص وبتتكلم. يا اخي عيب عليك، يا اخي عيب عليك، ما تبقاش كلب، لان الطمع من صفات الكلاب. الكلب هو اللي بيجيب النظافه ويبص على الوساخه. مراتك نظيفه في بيتك محترمه وقوره احسن الثنيات، نفسها تامرها البسي تيجي اعملي تعمل كذا كذا اي شيء، ليه بتسيبها وتبص على الوحش؟ تبص على متبرجه ليه؟ فتبدا تحاسب نفسك، فتشوف المنعم الله، وتكره نفسك العاطيه غير العامله. فلما تكرهها تيجي نفسك تقول لك عايزين ناكل، فلا تنيني تاكلي على ايه؟ على شيء عشان تاكلي؟ خد يلا صلي ركعتين. قلت طب ناكل ونصلي. لا ما انت تضحكتي عليا كتير يمين. انا ما تضحكتي عليا كتير، قلت ناكل ونصلي وكلتي ونمتي. تصلي ركعتين نفسك تقول لك طب ناكل بلح. اما نقرا جزئين اقعد تقرا ربع ونفسك تقول طب ناكل ونكمل. تبدا تحط نفسك على الطريق الصح، تحط لنفسك منهج. مشكلتنا ان احنا عايشين بدون منهج صح. انا عايش وخلاص، نفسه ياكل يعمل ايه؟ نفسه يشرب ايه؟ عايز ينام ينام. نفسه تقول له نخرج نتمشى شويه، نخرج اتكلم في التليفون اتكلم. قال الحسن رضي الله عنه رحم الله رجلا توقف عند أمه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. عايزك تقف كل ما تشم الفعل، عايز تخرج من البيت تروح مشوار، قول لنفسك طب أنا هروح ليه؟ لو هتروح لي لا روح، مش هتروح اقعد.

صلى على رسول الله عليه وعلى اله الصلاه والسلام. انا بقول ان العارف انك مش هتعمل دلوقتي في دماغه يقول لك اكتب يا عم بدعه. هو الرسول كتب ذنوبه صح كده؟ ما انا عارفك. اقول لك قال الله ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. اصل السلف يا ابني كانت ذنوبهم قليله فكانوا حظنها. محمد بن سيرين ابتلي بالغم بيقول ايه؟ انا اعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. يا معنى كده ان 40 سنة ما عملش الا ذنب واحد، فلما ابتلي بالذنب ده النهارده بايه ولا بايه؟ صح. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. وقال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل ده من امر بالنظر في الذنوب. واحد يقول لي طبعا تقول ايه ربنا قال الحقيقي ستين يحب الست افضح نفسي ليه؟ انا قلت لك افضح نفسك وبعدين احرقها. بس انا برضو عايزك تكتب ايه رايك بقى؟ مش اكتب تبقى مش نافع. ليه؟ لان اللي بتتكلم دي نفسك، فنفسك متسوليه عليك. اما انا بتسوق لازم تكتب. ليه؟ عشان تنكسر وتذل لله. واحده تقول طب انا لو كتبت جوزي طلقني وايه اللي يخلي جوزك يشوف؟ اقتلوا اشطوي، اقتلوا اقطعي، اقتلوا. بس عشان الواحد انا نفسي انك تتفضح قدام نفسك عشان تعرف انت مين وانت ايه. اكتب خلاص هكتب ماشي هسمع كلامك واشوف اخرتها. يروح يقعد في البيت ويجيب ورقه وقلم نحط الكراسة هنكتب ويقفل الباب. النفس أمارة بالسوق تقول للشيطان بقى الشيطان مع الوسوسة مع النفس تسويل النفس مع الوسوسة الشيطان الحق ده هيكتب. الشيطان يشتغل يروح على زوجتك شوفيه يقفل على نفسه منين تخبط ايه يقفل على نفسك ليه؟ لا مفيش حاجه بس تسيبيني شويه دلوقتي اسيبك ليه؟ ولا بتكتب جواب لمين؟ وتتقلب ليه لك؟ مش هيسيبك تكتب. قول الحمد لله انا مش متجوز. الحمد لله صحيح الحمد لله. هيبعت لك امك ايه يا ابني في ايه؟ مفيش حاجه يا ابني سيبيني شويه. لا والله تقول في ايه؟ والله ما في حاجة بس عايز اقعد مع نفسي شوية. ايه فين الزبارة؟ تخرج تقول له ادخل شوف الواد ده قافل على نفسه. انا عايزك تتخلص من كل ده وتصمم انك تكتب. نفسك هتقول لك عايز تكتب يعني فانطبق. بنظر الى النساء المتبركات عايزه تاني؟ قول لها لا انا ما بتضحكش عليا ادام قعدت بعد كل ده لازم ايه؟ اكتب صح بقى. انظر الى النساء المتبركات ليه؟ اضعيف ليه؟ مش بجد دي ليه؟ ليه؟ ما هو انا قابلت 1000 مدخن والله كل ما كتبت ميكروبات اي حاجه اشوف مدخن اقول له انت مدخن ليه؟ يقول لي قاعدة سيئة مش عارف. ما لقيتش واحد قال لي بيدخن ليه؟ وضحكتكم قبل كده من القصه مش كده؟ بقول له اتدخل ليه؟ قال لي والله ما انا عارف انا اتدخل ليه. قلت له بالعربيه اتدخل امتى؟ قال لي لما الموتور يشرب. كده اللي يدخل الموتور بتاعه والسبب يدخل. بس ايه؟ اقف مع نفسك بقى قول ايوه انا ببص للمرأة المتبرجة ليه؟ تقول لك شهوة غلبة. طيب مش عارف ان الشهوة دي الشرع جعلها ضوابط ومخارج متزوج فلياتي احلى فان معها لك البنت الذي معها ما كانش متزوج فعليه بالصوم فانه له وجاء. قل عاش طب ما تعملش ليه؟ ضعف ايمان. طب ايمانك ضعيف ليه؟ لاني ما بعبدش ربنا كتير. طب ما بتعبدش ليه؟ اصلي مش فاضي. طب مش فاضي ليه؟ عشان بجيب فلوس عشان اتجوز. طب هو انت اللي تجوز نفسك ما ربنا لا يجوزك اتقرب له هو يجوزك. اصلي يبقى كده ضعف الايمان من داخل من طريق تاني بقى. مش بسبب قله العباده. لا عدم الثقه في الله. طب ازاي؟ اصلا ما اعرفش ربنا. انا عايزك تعمل كده. تقعد تكتب وتناقش نفسك بتفصيل دقيق لحد ما توصل للحل في الاخر. طب الحل ايه؟ هات من الاخر. انا ما اقدرش اقول لك الحل. انت طبيب نفسك. انت عارف حلك ايه؟ تبدا تقول صح كده. انا قبل ما اخرج من البيت اعد العدة. وانا خارج عارف ان الشارع فيه نساء ولا مش عارف؟ وعريانين؟ وممكن واحدة تقعد جنبك في الميكروباص؟ وارد ولا؟ ممكن. يبقى لازم اعمل احتياطاتي. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. ابدأ جاهز الحدة. اول حاجة مصحف. اثنين نظارة سودة. ثلاثة كيس قط. اصبر معايا بس. مصري في آفة بتقابل كل الشباب. صح ولا لا؟ كل الشباب بتقابلهم المشكلة دي. وايه اللي بيقول مضيعة دينك؟ عارف مش قادر تحفظ القرآن ليه؟ بسبب المصيبة دي. انها توسخ القلب. عارف انت مش قادر تقوم الليل ليه؟ طيبتك خطاياك انت مكبر. مصحف تبدا تخرج افتح المصحف وده. لقيت نفسك لما تقول شويه ترفع عينك ثم دب في واحده. البس نظاره سودا سودا سودا. واللي برضه بحق حلوه بحق دي عندكم دي عندنا في الفلاحين بحق يعني ببص جامد يعني. بمو ماشي ما انتوا ازرق والله يحبكم في الله ربنا يحبكم يا شباب ويرضى عنا وعنكم يا رب ويعافينا واياكم من المعاصي والذنوب. برضه بيمو يبص جامد. تروح بقى تطلع كيس الام وحاطط قطنتين على عينيك ولابس النظاره اسحبني يا رب. لازم اصلك لو سبت نفسك كده عارف بيحصل ايه؟ اول حاجه بتنفر بعدين بتضطر انك تلمس. انا فاهمك. بتلمس تروح البيت هتعمل ايه؟ تضطر للعاده السريه. ما كفيش تقع في الزنا. ولقيت في الزنا لازم بقى تمشي في الطريق ده. هيروين بانجو كازينوهات تموت كارش. هي دي من الاخر. فلازم نقفل الباب منين؟ من اول من اوله فين؟ عينيك. اللهم اصلح عيوننا يا رب. عرفت دلوقتي ما بتعيطش ليه؟ لان عينيك وسخه فيها ذنوب فيها معاصي مليانه فازاي تعيط؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله فالعين تزني وزناها النطق واليد تزني وزناها النم والرجل تزني وزناها السعي والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك او يكذب. انت توب زي ما قلت لك ده في موضوع النظر ده دي مراحل العلاج في مسألة حب الدنيا برضه تحط مراحل العلاج في مسألة الأنانية وحب الذات حط هناك الكبر والغرور والعجب حط هناك التكاسل عن الطاعات ابدأ شوف أمراضك وحط لها برنامج العلاج ابناموا يا شباب اللي لازم غير ما تعملوا كده لازم عشان لو مت الهلالي يقول لي هو انا ممكن اموت الهلالي والله ممكن تموت الهلالي بس ما تشوّلت علي لا ممكن تموت فلما تعمل البرنامج ده لعل ربنا يرحمك بالنية الصالحة هذا برنامج لعلاج امراضك وابدا امشي في الطريق عشان ربنا يتوب عليك. اسال الله ان يتوب علينا وعلى عصاه المسلمين. برنامج لعلاج المعاصي احنا قلنا اول حاجه في الطريق حب الله وبغض النفس صح؟ الثانيه كانت ايه؟ منهج انك تمشي على منهج. ثلاثه الاقلاع عن المعاصي توبه والذنوب التوبه من الذنوب توبه نصوحه ببرنامج بخطه لكي تكتفي من طرف الذنوب تماما. اربعه هو العنصر الاخير عشان نروح ان تكون لك برنامج للعباده. يقول الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. يبقى اول حاجه تقيم الفرائض. تقيم ايه؟ الفرائض. قلت لكم قبل كده ان الرسول صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله 40 يوما في جماعه لا تفوته تكبيره الاحرام كتبت له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق. يا شباب لو كنا بنبح صوتي او انطر انتوا ناويين بجد فرح بجد. طيب هنبدا من العلاج ان تعتبر نفسك محبوس 40 يوم على ذمه القضيه. 40 يوم تصلي الخمس اوقات ما تفتحش كبير الحرام في المسجد. يوم ما تخلص 40 يوم تاخذ البراءه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وللنساء ذلك. اول حديث ثاني اقول يا جماعه تدفع كام؟ طيب اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. احنا بناخد بالصلاه على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه لا تفوته تكبيره الاحرام كتبت له براءتان. تيجي عند اليوم 40 خذ براءه من النار براءه من النفاق. قلت حلو قوي اتفقنا يا عم هصلي 40 يوم وبطل. ما هو انت لو صليت 40 يوم صح من صلى لله يعني باخلاص وخدت البراءه ما تقدرش تبطل. هتحبه فيحبك فتثبت ما تقدرش. يبقى كل واحد مننا النهاردة هيعتبر نفسه ايه؟ 40 يوم محبوس عند مين؟ عند الملك الله على ذمة القضية. قضية النفاق. عشان ياخد براءة. خلصت 40 يوم. شوف الحديث تكملته ايه بقى؟ ما تقرب عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى لما يصلي 40 يوم، لا لما يقدر 40 يوم وبس خليه يصلي أسبوعين، صح هيبدا يحب الصلاة، هيصلي الحب. وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما يصلي الحب يبقى الأربع ركعات بتوع العشاء دول بس كده، أنا ليش بصلي تاني؟ عشان كده تلاقي كلما طال الفصل بين صلاة وصلاة كثرت النوافل. لما كان بين العشاء والفجر مدة طويلة، ربنا جعل بعد العشاء قيام الليل كام؟ 16 ركعة أو 13 أو 15 مفتوحة. لكن السنة 11 او 13. كذلك لما كان المدة بين الفجر والظهر طويلة، شرعة صلاة الظهر 8 ركعات، من 2 ل 8، وقبل الظهر 4 ركعات. ليه؟ لان العبد الموحد ما يستغناش عن الصلاة. اصل الصلاة دي زاد وزواده، صلة بين العبد وربه. الصلاة احنا كده خلاص الشريط بتاع كيف تصلي اقولها دي؟ لا عشان خاطرك بس، عشان خاطرك بالله. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. نعم، الصلاة دي يا جماعة هي ضبط القلب على مقتضى رضا الله. الصلاة ايه؟ ضبط القلب على مقتضى مرضاه الرب. ازاي؟ عارف لما واحد يروح يشتري عربيه جديده على زيرو، يقوموا يقولوا له لازم للعربيه دي كشف دولي اسمه صيانه، مش كده؟ لازم توديها صيانه كل ايه؟ كل شهر مره، عشان الناس اللي صانعين العربيه دي يبداوا يعملوا ايه؟ تغيير زيت وتغيير فلاتر وتغيير ايه تاني؟ حاجات كده، فاشل في ضبط العربيه، مش عارف ايه؟ ربط حفشه. أنت اللي خلقك، بقول لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لما خلقك سابك قال لك اذهب وتعال لي كل يوم 5 مرات ضبطك. فلما تجيله كل يوم 5 مرات تقف بين ايديه تطلع مظبوط. يبقى لما تمشي على الطريق تجيب 160، لا العربية تخربش ولا تحدف يمين ولا شمال، ده قلبك في الطريق الى الله. فالطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام. اللهم اصلح قلوبنا يا رب. بس المهم لما تيجي تصلي ابقى هات قلبك معاك. ما هو واحد راح الصيانة من غير العربية. ايه؟ قال له اصل انت قلت لي تعالى كل ساعه، انا جيت لازم ياخد معايا ايه؟ فانت لما تيجي تصلي تعمل ايه؟ تجيب قلبك معاك عشان ربنا يظبطه سبحانه وتعالى، عشان ربنا يصلحه. لا بس يظبطه لينتقته الى الله. لكي يصلح الله قلبك، نسال الله ان يصلح قلوبنا. اكتفي على هذا المقدار، واصلي على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قولوا سبحانك اللهم